إني شعر سيفي في الميدان يحطم جدارا بعد جدار. قالوا ضعيف لكنني أصنع الانتصار، أضيء وحدي وناري تكبر فوق كل. أو كتاب، لكن الشيطان جاءني بالعذاب. قالوا لا حلمك ولا عزيمتك بالتراب، فرفعت السيف وزدت اقتراب. ضحكوا مني ولكن الحقيقة عجب عجاب، كل ضرب الأرض تهتز رابة وراب. عدوي يصرخ كفى وأنا أزيد الاقتراب. أنا ابن الظلام، أنا العذاب بلا سرام. أستا والقوة بلا سحر، شعر سيفي في الميدان يحطم جدارا بعد جدار. قالوا ضعيف لكنني أصنع الانتصار، أضيء وحدي وأنا تكبر فوق كل نار. تدربت حتى صرت كالصخر غير مكترث، أعادي الظلم كنصل السيف منبعث. قل أستا بلا قوة والأنا أستا أبو الكوارث. عرفوا أنني الهلاك أغدو غير أكرر نفسي. نعم بلا سحر أصنع النصر، في ظل العتمة نور يصبح لي أسرى. سيفي درعي وقوة الصبر، سأكون على العرش أسطورة الفجر. أنا أستا والقوة بلا سحر، شعر سيفي في الميدان يحطم جدارا بعد جدار. قالوا ضعيف لكنني أصنع الانتصار، أضيء وحدي وناري تكبر فوق كل نار. أنا أستا والقوة بلا سحر، شعر سيفي في الميدان يحطم جدارا بعد جدار. قالوا ضعيف لكنني أصنع الانتصار، أضيء وحدي وناري تكبر فوق كل نار.